المقامة الرابعة والأربعون، المقامة الشتوية أو اللغزية. حكى الحارث بن همام قال: عشوت في ليلة داجية الظلم، فاحمة اللمم، إلى نار تضرم على علم وتخبر عن كرم. وكانت ليلة جوها مقرور، وجيبها مزرور، ونجمها مغموم، وغيمها مركوم، وأنا فيها أصرد من عين الحرباء والعنز الجرباء. فلم أزل أنص عنسي وأقول: طوبى لك ولنفسي، إلى أن تبصر الموقد آلي وتبين إرقالي. فانحدر يعدو الجمزة وينشد مرتجزا: هيئت من خابط ليل ساري، هداه بل أهداه ضوء النار، إلى رحيب الباع رحب الدار، مرحب بالطارق الممتار، ترحاب جعد الكف بالدينار. ليس بمزور عن الزوار، ولا بمعتام القرى مئخار، إذا اقشعرت ترب الأقطار وضنت الأنواء بالأمطار، فهو على بؤس الزمان الضار جم الرماد مرهف الشفار. لم يخل في ليل ولا نهار من نحر وار واقتدى حوار. ثم تلقاني بمحيا حيي، وصافحني براحة أريحي، واقتادني إلى بيت عشاره تخور، وأعشاره تفور، وولائده تمور، وموائده تدور، وبأكساره أضياف قد جلبهم جالبي، وقلبوا في قالبي، وهم يجتنون فاكهة الشتاء، ويمرحون مرح ذوي الفتاء. فأخذت ما أخذهم في الاصطلاء، ووجدت بهم وجد الثمل بالطلاء. ولما أنسر الحصر وانسر الخصر، أتينا بموائد كالهالات دورا، والروضات نورا، وقد شحن بأطعمة الولائم، وحمين من العائب واللائم. فرفضنا ما قيل في البطنة، ورأينا الإمعان فيها من الفطنة. حتى إذا مكتلنا بصاع الحطم، وأشفينا على خطر التخم، تعاورنا مشوش الغمر، ثم تبوأنا مقاعد السمر. وأخذ كل منا يشول بلسانه، وينشر ما في صوانه، ما عدا شيخا مشتهبا فوداه، مخلولقا برداه، فإنه ربض حجره وأوسعنا هجره. فغاضنا تجنبه، الملتبس موجبه، المعذور فيه مؤنبه، إلا أن ألنا له القول، وخشينا في المسألة العول. وكلما رمنا أن يفيض كما فضنا، أو يفيض فيما أفضنا، أعرض إعراض العلية عن الأرذلين، وتلا: إن هذا إلا أساطير الأولين. ثم كأن الحمية هاجته، والنفس الأبية ناجته، فدلف وازدلف، وخلع الصلف، وبذل أن يتلافى ما سلف. ثم استرعى سمع السامر، واندفع كالسيل الهامر، وقال: عندي أعاجيب أرويها بلا كذب، عن العيان فكنوني أبا العجب. رأيت يا قومي أقواما غذاؤهم بول العجوز، وما أعني ابنة العنب، ومسنتين من الأعراب قوتهم أن يشتووا خرقة تغني من السغب، وقادرين متى ما ساء صنعهم أو قصروا فيه قالوا الذنب للحطب، وكاتبين وما خطت أناملهم حرفا ولا قرأوا ما خط في الكتب، وتابعين عقابا في مسيرهم على تكميهم في البيض واليلب، ومنتدين ذوي نبل بدت لهم نبيلة فانثنوا منها إلى الهرب، وعصبة لم تر البيت العتيق وقد حجت جثيا بلا شك على الركب، ونسوة بينما أدلجن من حلب صبحن كاظمة من غير ما تعب، ومدلجين سروا من أرض كاظمة وأصبحوا حين لاح الصبح في حلب، ويافعا لم يلامس قط غانية شاهدته وله نسل من العقب، وشائبا غير مخف للمشيب بدا في البدو وهو فتي السن لم يشب، ومرضعا بلبان لم يفه فمه رأيته في شجار بين السبب، وزارعا ذرة حتى إذا حصدت صارت غبيراء يهواها أخ الطرب، وراكضا وهو مغلول على فرس قد غل أيضا وما ينفك عن خبب، وذا يد طلق يقتاد راحلة مستعجلا وهو مأسور أخو كرب، وجالسا ماشيا تهوي مطيته به وما في الذي أوردت من ريبي، وحائكا أجذم الكفين ذا خرس، فإن عجبتم فكم في الخلق من عجبي. وذا شطاط كصدر الرمح قامته، صادفته بمنى يشكو من الحدب، وساعيا في مسرات الأنام يرى إفراحهم مأثما كالظلم والكذب، ومغرما بمناجات الرجال له، وما له في حديث الخلق من أربي. وذا ذمام وفت بالعهد ذمته، ولا ذمام له في مذهب العرب، وذا قوى ما استبانت قط لينته، ولينه مستبين غير محتجب، وساجدا فوق فحل غير مكترث بما أتى، بل يراه أفضل القرب، وعاذرا مؤلما من ظل يعذره مع التلطف، والمعذور في صخب، وبلدة ما بها ماء لمغترف، والماء يجري عليها جري منسرب، وقرية دون أفحوص القطى شحنت بديلم عيشهم من خلسة السلب، وكوكبا يتوارى عند رؤيته الإنسان حتى يرى في أمنع الحجب، وروثة قومت مالا له خطر، ونفس صاحبها بالمال لم تطب، وصحفة من نضار خالص شريت بعد المكاس بقيراط من الذهب، ومستجيشا بخشخاش ليدفع ما أظله من أعاديه فلم يخب، وطالما مر بي كلب وفي فمه ثور، ولكنه ثور بلا ذنب، وكم رأى ناظري فيلا على جمل وقد تورك فوق الرحل والقتب، وعاينت مقلتي عينين ماؤهما يجري من الغرب والعينان في حلبي، وكم لقيت بعرض البيد مشتكيا وما اشتكى قط في جد ولا لعب، وكنت أبصرت كرازا لراعية بالدو ينظر من عينين كالشهب، وصادعا بالقنا من غير أن علقت كفاه يوما برمح لا ولم يثب، وكم نزلت بأرض لا نخيل بها وبعد يوم رأيت البسر في القلوب، وكم رأيت بأقطار الفلا طبقا يطير في الجو منصبا إلى صبب، وكم مشائخ في الدنيا رأيتهم مخلدين ومن ينجو من العطب، وكم بدا لي وحش يشتكي سغبا بمنطق ذلق أمضى من القضب، وكم دعاني مستنج فحادثني وما أخل ولا أخللت بالأدب، وكم أنخت قلوصي تحت جنبذة تظل ما شئت من عرب ومن عرب، وكم نظرت إلى من سر ساعته ودمعه مستهل القطر كالسحب، وكم رأيت قميصا ضر صاحبه حتى انثنى واهي الأعضاء والعصب، وكم إزار لو أن الدهر أتلفه لجف لبد حثيث السير مضطرب، هذا وكم من أفانين معجبة عندي ومن ملح تلهي ومن نخب، فإن فطنتم للحن القول بان لكم صدقي ودلكم طلعي على رطبي، وإن شدهتم فإن العار فيه على من لا يميز بين العود والخشب. فطفقنا نخبط في تقليب قريضه وتأويل معاريضه، وهو يلهو بنا لهو الخلي بالشجي ويقول: ليس بعشك فادرجي، إلى أن تعسر النتاج واستحكم الارتجاج، فألقينا إليه المقادة وخطبنا منه الإفادة، فوقفنا بين الطمع واليأس وقال: الإيناس قبل الإبساس. فعلمنا أنه ممن يرغب في الشكم ويرتشي في الحكم، وساء أبا مثوانا أن نعرض للغرم أو نخيب بالرغم، فأحضر ناقة عيدية وحلة سعيدية وقال: خذهما حلالا ولا ترزق أضيافي زبالا. فقال: أشهد أنها شنشنة أخزمية وأريحية حاتمية. ثم قابلنا بوجه بشره يشف ونظرته ترف وقال: يا قوم، إن الليل قد اجلوذ والنعاس قد استحوذ، فافزعوا إلى المراقد واغتنموا راحة الراقد لتشربوا نشاطا وتبعثوا نشاطا، فدعوا ما أفسر ويتسهل لكم المتعسر. فاستصوب كل ما رآه وتوسد وسادة كراه، فلما وسنت الأجفان وأغفت الضيفان وثب إلى الناقة فرحلها ثم ارتحلها ورحلها، وقال مخاطبا لها: سروج يا ناقة، فسيري وخدي وأدلجي وأوبي وأسئدي، حتى تطى خفاك مرعاها الندي، فتنعمي حينئذ وتسعدي، وتأمني أن تتهمي أو تنجدي، إيه فدتك النوق جدي واجهدي، وفري أديم فدفد ففدفدي، واقتنعي بالنشح عند المورد، ولا تحطي دون ذاك المقصد، فقد حلفت حلفة المجتهد بحرمة البيت الرفيع العمود، إنك إن أحللتني في بلدي حللت مني بمحل الولد. فعلمت أنه السروجي الذي إذا باع عن باع، وإذا ملأ الصاع عن صاع. ولما انبلج صباح اليوم وهب النوام من النوم، أعلمتهم أن الشيخ حين أغشاهم السبات طلقهم البتات وركب الناقة وفات. فأخذهم ما قدم وما حدث، ونسوا ما طاب منه بما خبث، ثم انشعبنا في كل مشعب وذهبنا تحت كل كوكب.